باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثامن. لام خانق يمغض ياكن بعض آبا، واقلبهما مع غنات ميما بيبا، واضغم بلا غنات في لام وارا، وهي لي غير صحبات أيضا تورا. والكل في ينمو بها واضق حذف، في الواو والياء وترى في اليختلف. وأظهر لديهما بكلماتي، وفي البواقي أخفي بغناتي.